ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة Oh!

فإنه من

الله العظيم. الفاتحة.